استوديو 2 لقاء على الهواء، نفتح فيه كل الملفات، عين ترصد وأخرى تحلل في استوديو 2. فريق عمل اليوم: الإعداد شيرين لطفي، هندسة إذاعية خالد عيد، ونسعد بصحبتكم أمام الميكروفون حنان عسكر، عمرو صدري. استوديو 2 برا الصندوق على 107.4 FM، البرنامج العام أصل الراديو. اهلا بكل اللي بيسمعونا على 107.4 FM، البرنامج العام اصل الراديو في كل مكان جوه مصر او بره مصر عن طريق النايل سات. بنرحب بيكم ولقاء جديد بره الصندوق. استوديو 2 بره الصندوق وفقرات متنوعه نلتقي بها من خلال فترتنا وحتى الثانيه. من فضلك اوعى من فضلك. ومعاكم النهارده واوعى من فضلك، هنتكلم عن موضوع مهم جدا الحقيقه ومؤثر في حياه كل الناس تاثير ايجابي او سلبي، وهو المينتاليتي او العقليه. احنا دايما بنتناول ما يحسن حاله الحياه سواء الفرديه او الجماعيه، واللي هيحسن قوي قوي حاله الشخص هو قدرته على التفكير، تنميه قدرته على التفكير، لأن ده بيأثر في حياته جدا، بيأثر في تحصيله العلمي، بيأثر في تكيفه مع المواقف، في أمور كثيرة. فهنتعرف دلوقتي على تأثير تنمية القدرات العقلية على حياة الفرد. واسمح لي يا حنان برضو عايز أقول للناس أو أدي للناس مثال سهل وقريب مننا وكلنا حافظينه وعارفينه وشايفينه. المثال ده في مجال الرياضة، النجمنا المصري محمد صلاح لما خرج للاحتراف واجه ظروف الحياة مش سهلة في البداية. بدأ مع نادي بازل السويسري وبعدها انتقل لتشيلسي الإنجليزي، كانت تعتبر بالنسبة له نقلة مهمة. قعد دكة فترة كبيرة معظم الموسم مع المدير الفني البرتغالي جوزي مورينيو. أي حد في مكان صلاح كان ممكن يفكر يقول أرجع بازل تاني أو أرجع حتى مصر، أهلي أو زمالك، لكنه استمر وأصر وراح إعارة لفيورنتينا الإيطالي ثم روما، وأصبح من نجوم الفريق لحد ما بسبب تألقه وبسبب اجتهاده الكبير جدا وشغله على نفسه وعقليته الإيجابية راح ليفربول الإنجليزي وأصبح واحد من أهم نجوم العالم. يعني في الخمس ست سنوات الأخيرة نجم عالمي بمعنى الكلمة. لعيبة أخرى عندهم إمكانيات ما تقلش عن صلاح راحوا قبل كده للأسف ما كملوش أكتر من موسم ورجعوا مصر أو راحوا دوريات ضعيفة. يعني ده بيدل رغم ان هم يعني متفوقين في مجالهم الا انه هناك اشياء اخرى لابد من توفرها لكي يحقق الانسان النجاح. بالضبط، مش الموهبه وحدها لا تكفي، ولكن العقليه اللي بتدير الموهبه هي اهم حاجه في حياه الانسان. وهنتعرف ونعرف اكتر عن هذا الموضوع مع ضيفنا العزيز، ضيفنا طبعا أستاذ الدكتور جمال فرويز، استشاري الطب النفسي. مساء الفل يا دكتور. مساء الخير استاذ عمرو، ازي حضرتك؟ ومساء الخير استاذ حنان، اهلا وسهلا. مساء الفل يا دكتور جمال. هو تنمية القدرات العقلية انواع؟ بص يا فندم، الاول احنا بنقول القدرة العقلية هي بتيجي من ايه؟ في حاجة اسمها قدرات عقلية الانسان بيتولد بيها، او في واحد بتبقى المولاده طبيعيه، ولكن للاسف بيكتبوا بعض الاصابات العضويه في المخ نتيجه تاخير في الولاده ووقع على دماغه حصل كدمه في المخ، ده طبعا بتاثر على القدرات العقليه. ولكن الجزئية اللي حضراتكم بتكلموا فيها اللي هي بنسميها المينتاليتي أو التفكير السليم بتاع الإنسان. تمام. هنا التفكير السليم بيجي من إيه فندم؟ عندنا حاجة اسمها الشخصية. شخصية أي إنسان بتيجي من ثلاث عناصر رئيسية، هي جزئية الوراثة، التربية في الصغر وهي عليها العامل الرئيسي في الشخصية، ثم الخبرات الحياتية. فدائما دول التلات عناصر بيمثلوا الشخصية. طبعا إلا لا قدر الله، بنقول في عامل آخر يمثل 1%، إلا لا قدر الله واحد حصلت له إصابة عضوية في المخ أو بتأثر على الشخصية بتاعته. الشخصية دي كل ما بتكون الشخصية ناضجة بتقدر تتكيف في المجتمع اللي عايشة فيه، بتقدر تاخد القرارات السليمة، بتقدر تراجع نفسها لو خدت أي قرار شابه بعض الأخطاء أو بعض المخاطر، بتبقى عنده قدرة على عمل الصداقات وروابط وجسور صداقة مع الآخرين. عنده دائما القدرة على، ودي أهم نقطة لو قلت الأول، التكيف المجتمعي. يعني التكيف المجتمعي إن أنا أي مكان بقدر أروحه بقدر أكيف نفسي معه بسرعة. لكن في ناس للأسف الشديد مجرد ما يمكن يغيروا المكتب بتاعه من أوضة لأوضة بيبدأ يدخل في اكتئابية، بيبدأ في انفصالية عن المجتمع اللي فيه. أي موقف بيقابله بيحس بأنه اتصدم ومش عارف يتصرف. لا، التغيير يعني التغيير يا دكتور، تغيير المكان والبلد والحاجات دي كلها، أي تغيير ممكن يكون ليه تأثير صادم للإنسان يفرق معاه ويبين مين اللي عقليته أو المينتاليتي أفضل من غيره. بس يا فندم في الأول شق كده مرض بسيط بنسميهم الناس اللي عندها مرض الغربة. مرض الغربة هو نعم. دي مجموعة بسيطة جدا من الشخصيات العصبية الوسواسية، لما بيجي يسافر بره الوطن بتاعه، يعني تقعدوا في مصر لغاية حلايب، لغاية النوبة، لغاية السلوم، أنا ما عنديش مشكلة. تقولي لا أنت دخلت حدود الليبية أو السودانية أو خرجت بره مصر، ولا يبدأ يتعب ويتخنق ويشعر بالعدم الأمان وتوترية وعرق واضطرابات في النوم. دي بنسميهم سكتس، دي لبعض الناس، ودي نسبة قليلة جدا مش يعني لا تأخذ في الحساب. ودي بتبقى بالنسبة للبلد بس، ولا ممكن حد بره بيته ممكن يحس بده مثلا أو بره؟ في ناس بقى عندها سوشيال فوبيا، ده في واحد ما يطلعش بره الميدان اللي هو ساكن فيه، ده بعد العلاج يعني، كمان هو الأول ما بيطلعش بره البيت، يبقى العلاج ممكن أنزل في محيط الحي. بعد العلاج ممكن أتخطى بقى حدود الحي بتاعي اللي فاصل بين ده بالعلاج. يعني طبعا في حالات مرضية لازاي نشغل الناس بيها. طب دكتور جمال، حضرتك قلت الشخصية الناضجة أو الإنسان الناضج، إزاي يكون التفكير بقى ناضج؟ التفكير الناضج اللي هو بنسميه التفكير، دائما أنظر للأمور بكافة الجوانب. في ناس بتبص للأمور من جانب واحد، أنا عايز أوصل إيدي لحاجة معينة، ما فكرتش طب إيدي ممكن تغلط حاجة هنا، في حد هيضر هنا، في إصابة هنا، في حاجة هتقع مني هنا، في أخطار من إن الحاجة دي تتحرك. هنا بيوريك التفكير السوي اللي هو بيلم بالموضوع من كافة الجوانب وبعدين بياخد القرار على هذا الأساس. عشان كده دايما الشخصية الناضجة بتراجع نفسها كتير، اللي هنا مش متسرع في تصرفاته أو قراراته. لا طبعا، ده هنا الشخصية الاندفاعية بقى عكس خالص. الشخصية الاندفاعية بتاخد أي قرارات اندفاعية انفعالية لحظية، وبعد كده يدور على النتائج وسوء النتائج سواء بالخير أو بالشر، ما يحسبهاش قبل ما يتصرف. في ناس، الناس عندنا نوعين يا فندم، في ناس بنسميهم اكسترنال لوكس وناس اسمهم انترنال لوكس. الناس الاكسترنال لوكس دائما بيرمي مشاكله على من حوله. النتيجة في امتحان أصل اللي صح غلط، أصل بيزوي شبر، أصل ده في ناس اتعمدت تسقطني، أصل كانوا بيكرهوني، أصل مش عارف حصل إيه، أصل أهلي ما بيساعدونيش، أصل أهلي صحوني ليلة الامتحان خوفوني، أصل مش عارف أنا رايح الامتحان الصبح قابلت مين فأنا حسيت بالتشاؤم. بيرمي دائما فشله على الآخرين. يعني دكتور لما سألت حضرتك في بداية كلامنا، بقول حضرتك هو تنمية القدرات الشخصية أنواع، يعني أقصد ممكن الشخص يركز على حاجة معينة ويحاول ينميها، زي ما كان عمري بيتكلم على تنمية القدرات الشخصية مع القدرات الرياضية. هل ممكن أركز على جانب، يعني عايز أنمي مهارات رياضية حسابية مش رياضية بدنية، عايز أنمي استنتاج، إزاي أستنتج، إزاي أقيس، إزاي أفكر تفكير منطقي، هل ممكن أخد جزئية معينة من الحاجات دي وابتدي أنمي قدرتي عليها؟ طب بص يا فندم، هقول لك سر يمكن حضرتك ما تعرفوش عن نفسك. اتفضل. في دايما عندنا حاجة اسمها السكس سنس، الحاسة السادسة. كل واحد فينا عنده حاسة هو مش عارفها. قدرات هو مش عارفها، هو مش حاسس بيها، وبالتالي البني آدم فينا بيعيش وما بيحسش بهذه القدرات. في واحد بيلمح هذه القدرات بالصدفة أو حد بيلمحها فيه فبيبدأ ينميها بالصورة اللي تتكلم عليه. موجودة عند كل الناس الحاسة السادسة دي؟ الحاسة السادسة موجودة عند كل البشر، ولكن من الذي يكتشفها؟ هي دي المشكلة. طب هي يا دكتور حاسة بمعنى ان هي حاسة من الحواس، يعني حاجة زيادة شوية، ولا قدرة او موهبة زيادة عن غيره؟ يعني حاسة كإحساس ولا ممكن تكون موهبة او قدرة من القدرات يقدر يستفيد منها في حياته؟ لا مش حاسة، لكن هي قدرة. ما لو حاسة من الحواس كما يحس بيها، ولكن هي قدرة متغطية. هذه القدرة بتقدر حضرتك لما تنميها يعني تستعملها. والناس دايما، انا اسف مش عايز اتعب نفسي، يعني زي عندنا ناس بنسميهم الفوتومايند. فوتومايند يعني حضرتك تمسك الكتاب كده يقراه بسرعه، تيجي تساليه يقول لك الصفحه رقم كذا، في السطر رقم كذا، في مكتوب كذا. تمام، ده فوتومايند. وفي ناس موجوده كده واتعاملت معاها فوتومايند، اي يديله اي حاجه يبص فيها يفرق بسرعه، طبعت في عقله على طول في دماغه. دي قدره. صحيح، كنا بنشوف بعض في شباب وفي أطفال من حفظة القرآن الكريم يعرف الآية في الصفحة الفلانية في السطر الفلاني برقمها، ما شاء الله. يعني دي اسمها قدرة. في واحد تاني عنده قدرة الحسابية، يضرب خمس أرقام في خمس أرقام. احنا بنضرب رقمين في رقمين وبنعمل نفسنا ان احنا مغيرين، ان احنا شاطرين، ولكن ده بيضرب خمسة في خمسة. ده معناه ايه؟ دي قدرات. هو هل هي ممكن تيجي لوحدها؟ يعني عندي مثلا مريض الاوتيزم، في من بعض المرضى الاوتيزم عندهم عندها القدره دي عندهم، بتبقى هنا سيلكتد. ولكن في ناس هي بتبدا تنميها، تجد القدره دي موجوده ويبدا بقى التنميه زي ما استاذ عمرو بيقول انميها. لا، انت نميها. مع اي قدره زي فوتو مايند لو ما نميتهاش مش هتشتغل معاك. القدرات الحسابيه، قدرات اللغه، في ناس بتتعلم لغات اجنبيه بسرعة. يعني برضو هرجع تاني، مريض الاوتيزم، في بعض من مرضى الاوتيزم بيقدر يتعلم لغة هو ما تعاملش مع حد منها خالص. وفي من مرضى الاوتيزم يا دكتور بيبقى عندهم قدرة على انهم قدرة سمعية، ان هم يسمعوا اللحن مرة واحدة ويضربوه على الأورج بسرعة ومن اول مرة. دي قدرات. دي بقى لو ما نمهاش هل هتستمر معاه؟ لا طبعا. هل هتتعلوا معاه؟ أو حتى لو استمرت تفضل ضعيفة، مش هتنمو وتبرز وتظهر يعني. طب أقول لك حاجة، الراجل اللي في سنة احنا العواجيز بقى، لما بيجي قدرات الحسابية العادية، لو ما استخدمناش الذهن بتاعنا فترات طويلة، هذه القدرات هتبدأ تتلاشى معنا. أكيد. كذا ما أقول للناس اللي في سني، العبوا سودوكو، كونكت فور، اي العاب ذهنيه، الكلمات المتقاطعه، العبوا الحاجات. انا اروح اتعلمها الحاجات دي بقى علشان بس حتى على الاقل انمي الذاكره نفسها. لا احنا بنتكلم على الشيوخ، يعني العواجيز. لا ما هو يعني كلنا شيوخ. نلعب كل يوم اي لعبه من دول على الموبايل ولا الكمبيوتر، ليه؟ عشان ننمي القدرات الذهنيه. لان هي كل ما بتلعبي لعبه من دول، في دم بيمشي في الشعيرات الدمويه البسيطه داخل المخ، فبينشط منطقة بدل ما يحصل ليها تكاسل وعدم استخدام كان طبعا الأكل والشرب والدهون اللي احنا بناكلها. يعني مثال برضو بسيط جدا لكلام حضرتك عن القدرة اللي تبقى موجودة بتعليم بسيط لكن بيتميز بها حد عن التاني، كان يتقال على حماتي انها بتعرف تضرب جدول الضرب الكبير. فنقول لهم يعني ايه جدول الضرب الكبير ده؟ يعني يقولوا لي مثلا ثلاث ارقام في ثلاث ارقام، تضربهم في دماغها بطريقه حسابيه معينه وتطلع الرقم على طول. دي قدرات. لو هي ما نمتهاش ما كانتش هتوصل لنقطه ثلاثه. صحيح. رقم في رقم، في اثنين في اثنين، في ثلاثه في ثلاثه، ولو كانت استمرت لا توصل لخمسه وسته واربعه. ليه؟ ان هذه القدرات لازم تنمي. يمكن انا هرجع لاول الحديث كان عمرو بيتكلم على محمد صلاح والقدرات اللعيبه. طب دي دايما بنقول عليها قدرات النفسيه للاعبين. قدرات النفسيه، لان لعيب الكوره ده ثلاث حاجات، في جزء شق مهاري، شق بدني، شق نفسي. احنا دايما الشق النفسي عندنا بيبقى مهمل شويه او ما بندروش الاعتبار، بننسى ان في لعيبه عندنا بالاسماء معروفين، اللعيبه دي كان مستواها، يعني انا راجل بشجع كوره ليا 60 سنه، اقول لك ممكن يكون اعلى من محمد صلاح بكتير بدنيا وفنيا ومهاريا، ولكن ما قدروش يتخطوا حدود الوطن. ليه؟ عشان القدره النفسيه على الانفعال والسيطره والثبات الانفعالي والسيطره على الانفعالات عندهم للاسف موجود. طيب عمرو يا دكتور ضرب مثل بشخصيه رياضيه، هل شخصية فنية زي شخصية عبد الحليم حافظ ينطبق عليها هذا المثل؟ كان فيه في جيله ناس كتير قوي أصواتهم حلوة، لكن استطاع أن يتميز على الكل ويبقى صحيح في المقدمة، علشان أكيد سمات شخصية إضافية بقى موجود عنده بجانب الصوت الحلو، ولا دايماً إيه؟ دايما أنا دايما في المحاضرات بتكلم أنه عندنا أم كلثوم، عبد الحليم، فريد، عبد الوهاب، هتبقى زي الناس دي عشرات وعشرات قاعدين على القهاوي في شارع محمد علي، وقد يكونوا أعلى فنيا وأعلى صوتيا وأعلى مهاريا في التلحين، ولكن أين هم؟ في واحد بيستغل الموهبة بتاعته بصورة سليمة، بيخطط لنفسه صح، التخطيط السليم، كل حاجة يفندم بالتخطيط، الاقتصاد بالتخطيط، الكرة بالتخطيط، النهاردة التدريس بالتخطيط، كل حاجة لازم تحطه مخطط. المخطط ده بلان، أنا بحطه وحط بلان بي وبلان سي، لو ما مشيتش ليه هتمشي دي. عبد الحليم نجح، لقي ناس تساعده وفنانين طالعين معاه، موجي وبليغ وكمال الطويل طلعوا في نفس الجيل بتاعه ساعدوه، وفي نفس الوقت هو كان عايز ينجح. وعبد الحليم ضحى بحاجات كتير عشان يوصل للنجاح، دي اهم نقطه، ان انا بتناسى حاجات كتير حواليا عشان لما احط هدف. طب اقول انت بتقول عبد الحليم من وتوفاه الله مثلا من 30 سنه، طب احنا عندنا بسم الله ما شاء الله ربنا يحفظ عمرو دياب. كنت لسه أقول لك يا دكتور عمرو دياب برضو مثال تاني للذكاء، اللي ربما في ناس تانية أصواتها وموهبتها أقوى وأعلى، لكن ما قدروش يوصلوا لنص النجاح اللي وصل له، لأن عقليته ساعدته على ده. عقليته عالية جدا، مساعدة تماما. عمرو دياب لا بيرد ولا يعني، أنا آسف، شائعات تطلق على أي فنان، أيوه، ويدخل نفسه في متاهات وخناقات و و و بسم الله ما شاء الله عليك يا عمرو، ما بيردش على لا لا ما هو عارف ان دي شائعه وعارف انها هتنتهي بمجرد عدم بالزبط. ان انا ارد عليها، هو ماشي بهذا المبدا. عشان كده كل مطرب اجيال فاهم. طيب يا دكتور عمرو قال ان عمرو دياب ذكائه، هو قال كده كلمه ذكائه، هل الذكاء ايضا ينمى؟ طبعا، ما انت النهارده لو انت بتجيب الطفل الصغير وتبقى لو عملت له اختبار ذكاء تلاقيه مثلا 120 يعني جينيوس، واهمليه واهملي قدراته دي، وتعالي قبل سنه 14 سنه اعملي له الاختبار تاني. عشان كده بيقول الطفل المصري في بدايه ما يدخل التعليم بيبقى من اذكى الاطفال، وبعدين بعد كده بيبقى من اقلهم بعد مراحل دراسيه معينه. ازاي نوجه التعليم؟ بص التعليم ده كونسيبت، مش يعني مفروض ان انا باخد راس علماء النفس، علماء الاجتماع، علماء طبعا التعليم هم اساتذه افاضل كلهم، بس لازم ناخد راي علم النفس. انتوا عايزين ان انا عايز ان الطالب في الكي جي، عايز طالب الابتدائي، عايز طالب الاعدادي، عايز طالب الثانوي، عايز النهارده طالب الجامعه، الطلبه النهارده اللي تسمع بتيجي الثانويه عامه وعندها قلق وتوتريه، ليه ما غيرش المفاهيم؟ انا اشوف بلدي محتاجه ايه. ما دي بقى دي النقطة اللي لازم نتكلم فيها، بلدنا محتاجة ايه، محتاجة مين، محتاجة النهاردة كلية تجارة حقوق، محتاجة تكنولوجيا، محتاجة كليات فنية تطلع ناس فنيين سواء في الزراعة ولا مش بس يا دكتور التطلين. مش بس يا دكتور اعرف محتاجة ايه، يعني انا عايز ايه، اعرف احقق ده ازاي، مش بس انا عايز ايه، انا ازاي احقق ده. يمكن ده كانت مشكلة برضو قابلتنا في تغيير نظام التعليم، لأنه فعلا ابتدى يتغير التفكير بدل التقييم والكلام ده كله، لكن ازاي يتنفس كان فيها مشاكل كتير. بس يا فندم احنا لو بنعمل الصح لا ننتظر، لو ما بنعمل زي عمرو دياب ما نستناش بقى مين اللي بيتكلم حواليه. مش على الكلام يا دكتور، اقصد طريقه التنفيذ. يعني يا فندم طريقه التنفيذ معروفه، واحد زاد واحد يساوي اثنين، اي تنفيذ اي قرار بتخديف اي حاجه يا فندم ما لازم يبقى ليه ضحايا. ان في ناس عايزه تاخد التعليم بالمعلقه والشوكه وحد يدهنها في بقها ويطلعوا يشتكوا ويطلعوا على السوشيال ميديا. احنا ليه بناخد السوشيال ميديا دي القرارات كلها اللي في عين فعاليه لحظيه؟ ما تاخديش قرار من على السوشيال ميديا، السوشيال ميديا قرار اندفاعي انفعالي لحظي، واحد بيطلعه وهو قاعد لما بيجي يفكر في نفس الموضوع اللي هو حاطه فيه رايه على السوشيال ميديا. اقول لفاتك حاجه، تعرف ان احنا عملنا اختبارات لنفس مجموعه حطيناها في قاعه محاضرات، ونفس المجموعه اعطيناها اسئله على السوشيال ميديا وجاوبوها هنا وجاوبوها هنا، نسبه الفروق كان 40% مع نفس الاشخاص. الورقه والقلم نفس الاشخاص نفس الاشخاص، الاجابه اختلفت من وهم على السوشيال ميديا. السوشيال ميديا بتدي قرار الدفاع لوحده ومتأثرة بآراء الآخرين، ومش بس قرار الدفاع متأثرة، أنا ما أعرفش الموضوع من كل جوانبه، أنا ليا كلمتين مكتوبين ما ينفعش أخد أكون رأيي بناء عليهم يعني. لا أنا أفترض في نفس التخصص، أنت حضرتك إعلامية وأنا أكلمك في مجال الإعلام، هتلاقي ناس بتتأثر بكلام الآخرين، وفي ناس لا، لما تقرا الورقة والقلم بتفكر صح، بتفكر لا بالصورة دي مفروض 1 2 3 4. كده لازم نبقى دائما ما ناخدش نقول اصل السوشيال ميديا، اصل السوشيال ميديا، لا السوشيال ميديا مش معبره تعبير 100%، لازم نحط نسبه خطا 40% في السوشيال ميديا. طيب يا دكتور، عايز بس اروح لنقطه مش مختلفه طبعا، بس نقطه تانية غير اللي احنا كنا بنتكلم فيه، بس هي مرتبطه بمساله المينتاليتي، وهي فكره القرارات. ناس كتير بتاخد قرارات في حياتها، القرارات دي بتكون مؤثرة جدا جدا، بتخلي حياتهم تروح في حتة، ولو القرارات دي كانت اتغيرت كانت حياتهم راحت في حتة تانية خالص. بنلاقي الناس بتبدأ مع الوقت ممكن يحصل لها من كتر ما بياخدوا قرارات غلط يجي عليه وقت يحصل له زي ما نقول كده فوبيا اتخاذ القرارات. ازاي بقى ان انا اخلي الواحد، اي حد مننا، اي انسان يبدأ ان هو ياخد القرارات الصح، يحسبها ازاي صح علشان يقدر يوصل ان هو حتى لو القرار نتج عنه حاجة غلط هو ما يحسش بالتقصير في حق نفسه، ما يقولش انا ياريتني ما قلت كذا، ياريتني ما قررت. اخد قرارات ازاي في حياتي صح وانا من جوايا راضي عن نفسي. بص يا فندم، اللي صارت حضرتك ده بيرجع بينا لما قلت لك في الاول الشخصية. دائما في اتخاذ القرارات عندي شخصية ناضجة بتدرس القرار، تاخد إيجابياته وسلبياته، تعمل مقارنات، وفي الآخر بتاخد القرار اللي هي من وجهة النظر السديد اللي فيه الصالح لها. في شخصية عندي اسمها الشخصية الاندفاعية. الشخصية العصبية الاندفاعية بتاخد قرارات اندفاعية في لحظة، حتى لو قرارات مصيرية، قرار جواز، قرار تغيير مهنة، قرار ترك العمل، قرار مش عارف سفر وهجرة، قرار مش عارف، بياخد القرار في لحظة بدون ما يدرس أي شيء. وممكن تمشي معاه وربنا يسترها، احيانا بس احيانا كتير مش يسترها ربنا. في عندي شخصيه ثالثه اسمها الشخصيه الوسواسيه، صعوبه اتخاذ القرار. الشخصيه الوسواسيه ما بتاخدش قرارات، لما تيجي تعرض عليه حتى في الجواز متردد، في العمل متردد، في الامضه في العمل متردد، في مش عارف ايه، دائما عنده تردديه. في عندي شخصيه الرابعه، الشخصيه السلبيه الاعتماديه، هي ما بتعرفش تاخد قرارات، ما بتعرفش تاخد اي شيء في شغلها، هي عايزه دايما حد تعتمد عليه اللي ياخد لها القرار واللي يقول لها تعملي ايه وفين واجي منين. شخصيه سلبيه اعتماديه، هي القصه كلها تعتمد على نمطيه الشخصيه. اه، والشخصيه الاعتماديه دي تتناقض تماما مع الشخصيه الناضجه اللي حضرتك طبعا بدات بالحديث عنها. شكرا جزيلا لحضرتك دكتور جمال فرايز، استشاري العلاج النفسي، وسعدنا بوجود حضرتك معنا واستفدنا كتير. نشكرك يا دكتور، شكرا جزيلا لحضرتك. الدنيا دنيا نعيش أحلامنا، يوم بعد يوم نلاقيها قدامنا، صابرين أوي وراضين، ماشيين ومش خايفين، نتعب ومهما مهما يوم شوفنا، ولا مستحيل ولا صعب على حياتنا، رميل استوديو 2 برا الصندوق على 107.4 FM إذاعة مصر البرنامج العام أصل الراديو القاهرة وسعت فيها الآن الواحدة ودقيقة واحدة موعد أذان الظهر. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. اللهم ربنا رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعث لهم مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. وبعد سيداتي وسادتي، فقد أذن الشيخ منصور الشامي الدمنهوري لصلاة الظهر في القاهرة. أذان العصر يحين في 4:38. إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة، والساعة فيها الآن 1:04. سيداتي سادتي، نجدد لحضرتكم التحية ونقدم موجزا لأهم الأنباء، يليه برنامج وراء الحدث. دشن مجلس الوزراء تطبيقا باللغة الإنجليزية على الهواتف المحمولة لعرض أنشطة الحكومة وقراراتها المختلفة. وصرح المتحدث باسم مجلس الوزراء بأن هذه الخطوة تأتي استكمالا للجهود المبذولة لتيسير آليات وقنوات التواصل بين الحكومة ومختلف شرائح المواطنين. وأشار المتحدث إلى أن التطبيق يستهدف أيضا تعزيز سبل مخاطبة المجتمعات الخارجية، بما يسهم في نقل صورة واضحة ومتكاملة للعالم عن مشروعات الحكومة المصرية ومختلف أنشطتها وقراراتها من مصادرها الرسمية. سمع عدوي إطلاق نار صباح اليوم بالقرب من قاعدة جوية في وسط واجادوغو عاصمة بوركينا فاسو. وذكر راديو فرنسا الدولي نقلا عن مصدر أمني في واجادوغو أن حادثا وقع بالقاعدة الجوية، مؤكدا أن الوضع تحت السيطرة. جاء ذلك بعد 10 أشهر من ثاني انقلاب تشهده البلاد في أقل من عام. حذرت الأمم المتحدة من أن استمرار الهجمات على البنية التحتية المدنية في أوكرانيا ستؤدي إلى زيادة في الاحتياجات الإنسانية. وحثت منسقة الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في أوكرانيا على زيادة التمويل لضمان تقديم المساعدة للمحتاجين. من جهة أخرى، أعلن مسؤول أوكراني مقتل 4 أشخاص وإصابة 18 آخرين في أكثر من 50 هجوما روسيا أمس على منطقة خيرسون. حثت السلطات اليابانية اليوم 10,000 من مواطنيها على إخلاء منازلهم مع اقتراب الإعصار خانون من جزيرة أوكيناوا، كما تم إلغاء 100 الرحلات الجوية في مدينة ناها شمال غرب اليابان. وفي الفلبين، ذكرت السلطات أن 2.4 مليون شخص تضرروا من الإعصار دكسوري الذي خلف نحو 80 قتيلا ومصابا. من القاهرة قدمنا لكم سيداتي وسادتي موجزا لأهم الأنباء، كنا معكم حنان عسكر وعمر صبري. وراء الحدث، في إطار دعم الأنشطة المعلوماتية وإبراز أنشطة الحكومة في شتى القطاعات، دشن مجلس الوزراء تطبيقا باللغة الإنجليزية على الهواتف المحمولة. لمزيد من التفاصيل نرحب بالأستاذ كمال ريان، الصحفي المتخصص في شؤون مجلس الوزراء. أستاذ كمال، أهمية تدشين هذا الموقع. الحقيقة تدشين الموقع خطوة مهمة في إطار الإجراءات التي تتخذها الحكومة لتيسير قنوات التواصل بين الحكومة ومختلف شرائح المواطنين، وأيضا محاطبة المجتمعات الخارجية طبعا موقع باللغة الإنجليزية، ونقل صورة واضحة ومتكاملة للعالم عن مشروعات الحكومة وأنشطتها وقراراتها من المصادر الرسمية المعتمدة. فالحقيقة يعني خطوة مهمة جدا لتيسير التواصل بين الحكومة سواء مع المواطنين داخل مصر أو مع الجهات الدولية. أستاذ كمال، أهم الأقسام التي يتضمنها هذا التطبيق. الحقيقة التطبيق تضمن العديد من الأقسام، منها أخبار مجلس الوزراء، منها اجتماعات الحكومة، منها الأنشطة المختلفة، في قسم خاص بالمؤشرات الاقتصادية، وفي قسم بيستعرض رؤية مصر 2030، وأيضا بيعرض محاور وبرنامج عمل الحكومة وتقريرها السنوي، ويعرض كمان التشكيل الوزاري ونبذ عن رئيس الوزراء والوزراء، ويعرض كل ما من شأنه تيسير الاستثمار. وأهم ما فيه أنه بيتيح فرصة إصدار رخصة ذهبية للمستثمرين، الرخصة الذهبية تضم كل الموافقات، من الممكن أن المستثمر أن يتقدم من خلاله للحصول على الرخصة الذهبية ويحصل عليها، ودي طبعا خطوة مهمة في طريق تشجيع الاستثمار. أستاذ كمال، هل من المتوقع سهولة الدخول على الموقع؟ بالتأكيد طبعا الموقع يتم تنفيذه بطريقة سهلة، بتتيح لأي مواطن وأي مستثمر أن من خلال الموبايل على طول يدخل الموقع ويشوف المؤشرات المختلفة ويطلع على الأرقام المختلفة اللي بتهم الاقتصاديين فيما يتعلق بمعدلات النمو والتضخم، الدين، صف الاحتياط البنك المركزي، وده بيسر المستثمر طبعا اتخاذ قراراته، ويقدر من خلاله أيضا أن يتقدم للحصول على الرخصة الذهبية. في الختام نتوجه بالشكر والتقدير للأستاذ كمال ريان، الكاتب الصحفي المتخصص في شؤون مجلس الوزراء، وكنت معكم طارق رجي. وراء الحدث، إلى هنا سيداتي سادتي ينتهي هذا اللقاء الإخباري. لقاؤنا التالي يأتيكم في 1:30 إن شاء الله. انتوا لسه بتسمعوا استوديو 2 برا الصندوق. برا الصندوق مع عمرو وحنان. أصلها مصري، أصلها مصري. كلمة المصري أصلها مصري. المسرح أصله مصري. طبعا المسرح هو أبو الفنون ومعروف بهذا الاسم وهذا اللقب. المسرح بنشوفه في العصر الحديث بشكله المعروف سواء في مصر أو في يعني في الغرب، أيا كانت الأعمال المسرحية، أعمال مكتوبة، أعمال درامية أو أعمال أوبرالية أيا كان. لكن الحقيقة أن المسرح هذا الفن الجميل الراقي أصله بالفعل مصري، وبدايته كانت من أيام أجدادنا قدماء المصريين. كتير من الناس بيفتكروا أن المسرح ظهر في القرن الماضي، لكن الحقيقة هو فعلا بدأ من العصر الفرعوني مرورا بالإغريق والمماليك، بالإضافة للحملة الفرنسية وعصر الخديوي إسماعيل. التاريخ الطويل ده ساهم بشكل كبير في ازدهار فكرة المسرح المصري لتتلائم مع التطور الحضاري والتكنولوجي اللي حصل بعد كده في العصر الحديث. نبدأ من العصر الفرعوني. كان في أيام قدماء المصريين كانت المشاهد الفنية مرتبطة بالشعائر الدينية، وكانت بتعرض فقط أمام الملوك والأمراء. كان وقتها كهنة آمون بيقدموا المسرحيات الشعرية في مناسبات معينة، وكنا احنا تكلمنا في حلقة سابقة عن الشعر في الشعر وبالتحديد شعر الحب أيام قدماء المصريين. وكانت أشهر قصة أدبية تم عرضها على المسرح الفرعوني قصة إيزيس وأوزوريس، واللي تم العثور عليها في برديات بتحتوي على نصوص مسرحية من 40 مشهد بتمزج ما بين الشعر والموسيقى. بعد كده للعصر اليوناني الروماني، ملوك العصر ده استغلوا حجر الأساس اللي وضعوا القدماء المصريون للمسرح في إنشاء أول مسرح إغريقي في الإسكندرية. بدأ في قصور الملوك والأمراء، وكان بيتم فيه تقديم مسرحيات من الثقافة الإغريقية. بعد ذلك تم بناء مسرح بشكله التقليدي المعروف في الساحات التجارية الشعبية، وكان من أهم تلك المسارح الأثر العظيم للمسرح الروماني بالإسكندرية اللي تم اكتشافه سنة 1964. بعد كده نروح لفترة العصر المملوكي، العرب والعصر المملوكي. والحقيقة أن العرب ما عرفوش المسرح في بداية الحضارة العربية الإسلامية، وده رغم اختلاط العرب بحضارات كتير ومتنوعة وانفتاحهم على مختلف الفنون اللي قدمتها الحضارات دي. لكن المسرح الحقيقة ما كانش ضمن الثقافة العربية اللي اهتمت أكتر بالشعر والأدب زي ما كلنا عارفين. لكن مع دخول المماليك مصر في القرن 13 الميلادي انتشر مسرح خيال الظل، وهو نوع من الفنون بيعتمد على شاشة بيضاء كبيرة بيقوم أحد الأشخاص بتحريك الشخصيات خلفها ليظهر ظل هذه الشخصيات للناس من خلال الشاشة البيضاء، وبيقدم من خلال هذا الفن قصة قصيرة هادفة باستخدام الموسيقى والشعر، وهو الفن اللي تطور بعد كده للعرائس المتحركة والأراجوز. وكان أشهر الروايات اللي قدمت في مسرح الظل رواية طيف الخيال للمؤلف ابن دانيال الكحال. بعد كده مع الحملة الفرنسية ودخول الحملة الفرنسية لمصر سنة 1798، نابليون بونابرت أنشأ فرقة مسرحية كوميدية اسمها كوميدي فرانسيز بهدف تسلية الجنود. كانوا بيجتمعوا كل 10 أيام في المسرح اللي بنى نابليون في منطقة الأزبكية لحضور عرض مسرحي كوميدي يستمر لمدة 4 ساعات متواصلة. إلا أن فن المسرح الكوميدي اندثر من جديد بعد خروج الحملة الفرنسية من مصر سنة 1801، ولم يظهر مجددا إلا بعد سنوات طويلة. ومن أيام الحملة الفرنسية نروح لعصر الخديوي إسماعيل، تحديدا في عام 1869 الخديوي إسماعيل أنشأ دار الأوبرا بميدان العتبة بهدف تقديم عروض أوبرالية للملوك والأمراء اللي جاءوا لحضور حفل افتتاح قناة السويس، اللي كان حابب أن يكون حفل أسطوري، واللي طبعا زي ما قلت يعني الخديوي حب أنه يبهرهم بأوبرا مصرية لأول مرة، لأن الفن ده وقتها ما كانش معروف في مصر. الخديوي طلب من الموسيقار الإيطالي شهير فيردي تأليف أوبرا عن التاريخ المصري، فقام بتأليف أوبرا عايدة، واللي لم يكتمل تأليفها في الوقت المناسب، فاضطر الخديوي لتقديم أوبرا ريجوليتو، وتم عرض أوبرا عايدة بعد كده. لكن لأن عروض الأوبرا كانت بتقدم باللغة الإيطالية التي لم تكن منتشرة في مصر، تم إغلاق دار الأوبرا لفترة طويلة جدا حتى تم ترجمة أوبرا عايدة للغة العربية وتقديمها للمصريين. والخديوي أنشأ في الفترة دي مسرح آخر في حديقة الأزبكية، وده بقى اللي بيعد أول مسرح وطني، وقدمت فيه مسرحيات فرقة أبو خليل القباني عام 1885 وفرقة الشيخ سلام حجازي سنة 1905. طبعا في شخصيات كان ليها دور كبير في تطور المسرح المصري بشكله العصري، على رأسهم طبعا الفنان يعقوب صنوع، مصر عرفت المسرح بالشكل العصري عام 1876، وده كان بفضل يعقوب صنوع اللي ترجم الكتير من الأدب العالمي وأنشأ أول مسرح عربي في مصر، وقدم على خشبته خلال عامين 160 عرض مسرحي مستعينا بفرقة سليم النقاش ومارون النقاش المسرحية. يعقوب صنوع قدم العديد من المسرحيات أمام الخديوي إسماعيل في قصر النيل، منها البنت العصرية، غندورة مصر، الدريتين، والمسرحيات كلها نالت إعجابه، عشان كده الخديوي أطلق عليه لقب موليير مصر. ونظرا لتشابه أعماله مع ما قدمه الكاتب المسرحي الفرنسي مولير، وكان ليعقوب صنوع رغبة في إصلاح الوضع السياسي في مصر، فقدم مسرحيات جريئة تسخر من الأمراء والنبلاء وتنتقد الحكومة والخديوي إسماعيل، وكان أشهر تلك المسرحيات مسرحية الوطن والحرية التي أثارت غضب الطبقة الحاكمة فأمر الخديوي بإغلاق المسرح. المسرح المصري شهد تطور كبير في نهاية القرن 19 وتحديدا عام 1888 على يد أحمد أبو خليل القباني اللي يعتبر رائد المسرح العربي والمسرح الغنائي. هو ترك فكرة الترجمة والاقتباس من الروايات العالمية وبدأ في تأليف الروايات المسرحية باللغة العربية، وقدم مع فرقته العديد من المسرحيات المهمة اللي أثرت وأثرت تاريخ المسرح المصري، زي عنترة بن شداد وهارون الرشيد والأمير محمود نجل شاه العجم وغيرهم. في القرن العشرين مصر عرفت نوع جديد من الفن المسرحي، هو المسرح الغنائي أو ما يسمى الأوبريت، واللي اعتمد على العروض الموسيقية الراقصة واشتهر بها سلامة حجازي وسيد درويش. وفي الوقت ده ظهر على الساحة رائد جديد من رواد المسرح، وهو الفنان الكبير يوسف وهبي اللي اهتم بالمسرح الدرامي اللي أسسه الفنان جورج أبيض، وقدم العديد من المسرحيات الناجحة في مصر والدول العربية. وطبعا زادت المنافسة بعد ظهور المسرح الكوميدي اللي يعتبر نقلة كبيرة في المسرح في مصر وفي تاريخ المسرح الحديث، ورواده من أمثال طبعا نجيب الريحاني وعلي الكسار اللي حرصوا على تقديم كوميديا راقية وهادفة تمس المواطن المصري، وده زاد من المطالبات بإنشاء مسرح وطني مصري بعيدا عن الأدب العالمي والمسرحيات المترجمة. فكانت بداية المسرح الوطني عام 1921. مع الوقت المسرح الشعري برضو أخذ يفرض نفسه على الساحة بعدما اتجه الأدباء والشعراء زي أحمد شوقي للتأليف المسرحي، قدم مسرحيات مهمة زي مجنون ليلى، مسرح كليوباترا، وغير ذلك من المسرحيات اللي قدمت. وأيضا الأديب الكبير توفيق الحكيم مسرحيات زي أهل الكهف وإزيس. ومنتصف دخول القرن العشرين، مع دخوله تحديدا في فترة الستينيات، بدأت الدولة تهتم بالفن ونشأ المسرح القومي، وظهرت العديد من الفرق المسرحية الكبيرة زي فرقة المسرح القومي وفرقة المسرح المصري الحديث. وشهدت مصر وقتها ظهور مجموعة كبيرة من المؤلفين الكبار أمثال يوسف إدريس، سعد الدين وهبة، صلاح عبد الصبور، وعلي سالم وغيرهم، وأيضا من المخرجين أمثال سمير العصفوري وجلال الشرقاوي وكرم مطاوع. في فترة تسعينيات القرن العشرين وبدايات القرن 21، القطاع الخاص سيطر على المسرح، واهتم المنتجون بالمكسب المادي بدل من الاهتمام بتقديم فن راق وهادف، فظهرت أنواع من العروض المسرحية المسمى كوميديا الفارس اللي بتعتمد على كوميديا الموقف، شعارها الضحك للضحك فقط. وهو ما كان مقبولا في البداية كنوع مختلف من المسرح، لكن مع زيادة سيطرة المنتجين ورجال الأعمال على المسرح الخاص اللي استهدف طبقات معينة من الشعب لها دخل اقتصادي مرتفع، أدى ذلك لاندثار المسارح الحكومية أو مسارح عامة الشعب كما أصبح يطلق عليها، وزادت التوقعات بقرب اندثار فن المسرح من مصر نهائيا، خاصة مع تطور التكنولوجيا السريع وظهور منصات إلكترونية استحوذت على اهتمام المصريين أكثر من المسرح وربما السينما أيضا. يعني الحقيقة أن التطور التكنولوجي وكل يعني معطيات العصر الحديث كان لها دور، وإحنا شايفين في أننا دلوقتي مش بنشوف كم كبير من عروض المسرح زي زمان. لسه في مسرح قومي، لسه في ناس متمسكة بفن المسرح بتقدم، ولو حتى في قصور الثقافة بتقدم عروض مسرحية هادفة وراقية ومحترمة جدا جدا، وده معناه أن فن المسرح ما زال موجود الحقيقة. لكن هي الفكرة أن يعني المنحنى يمكن بينزل شوية، لأن الشغل المسارح أو المسرحيات اللي بتعتمد على فكرة الضحك اللي طبعا كلنا شفناها، وبعضها مسرحيات جميلة على فكرة وحبناها، ولكن في النهاية المسرح ليه قواعده وليه حاجات معينة. لما نشوف مسرحية نقدر نحكم ونقول دي مسرحية فيها فن مسرح حقيقي أم إنها مجرد للإضحاك فقط. لكن في النهاية ظل المسرح دايما المسرح إيه؟ أصله مصري. وتبصلك برضه وانت نازل على السلالم. ده كويس قوي الكلام. طب وسنها كام؟ 40 45 حاجه زي كده. يا دوبك يا دوبك، انا ما اعش فيا غير السن المتوسط ده. هم دول الجماعه اللي قدروا المواهب اللي زي حالاتي. قول لي بصرف النظر يعني عن سنها الحلو ده، أشيتها المالية متأثرة جدا يا أستاذ جدا، دي زبائنها من الطبقات العالية قوي. طب من ده لها تحرك المكتب شوية لحسن بعين عدمانين قوي قوي قوي. دي لما تلطفها يا جلاب البيت هتحول عليك قضايا أشكال والوان. إزاي بقى؟ أقول لك إزاي. اللي زعلانة من جزها عشان خاطر فواتير الفساتين، اللي بتخلق على وراسة، على كاني، على ماني، على كده كده. طيب يلا كويس قوي قوي. تأمر سيادتك أول ما أروح أبعت لها. يلا شوف شغلك اطلع. يا حضرات المستشارين، يا حضرات القضاة، هذا الرجل الماسد أمامكم في قفص الاتهام بريء كل البراءة. سلوا ضمائركم الشريفة قبل أن تحكموا عليه، فقد وضع الله سبحانه وتعالى بين أيديكم ميزان العدل المقدس، وأوصاكم أن توزنوا بالحلال. بالحلال أيها القضاة، بالحلال. فإذا لم تأخذكم به شفقة ولا رحمة فاشفقوا على 7 من العيال فدومهم مقطعة داخل عليهم العيد يا حضرات القضاء. وكل عام حضراتكم بخير يا حضرات القضاء. استوديو 2 برا الصندوق على 107.4 FM إذاعة مصر، البرنامج العام أصل الراديو. مصر بها أماكن جميلة، بها تطوير في كل الأماكن التاريخية والسياحية، وهذا التطوير سينال إعجابكم. من هذه الأخبار الخاصة بالتطوير، انتهاء ترميم 61 عمودا بالناحية الجنوبية لمعابد الكرنك بالأقصر. الدكتور مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار كشف عن الانتهاء من ترميم الناحية الجنوبية من معابد الكرنك شرق مدينة الأقصر والتي تحتوي على 61 عمود من أصل 134 وجاري العمل على ترميم باقي الأعمدة. استعرض الدكتور وزيري ما تم إنجازه من أعمال ومشروعات أثرية بكل قطاعات المجلس الأعلى للآثار خلال شهر يوليو، واستعرض إنجازات قطاع الآثار المصرية والمتمثلة في عدد من الاكتشافات الأثرية والتي جاء من بينها الكشف عن جبانة من عهد الملك أحمس مؤسس الأسرة الثامنة 18 بأبيدوس، وذلك أثناء أعمال حفائر الأثرية المصرية الأمريكية المشتركة. وأشار إلى أن أعمال الترميم اللي قامت بها الإدارة العامة للصيانة والترميم بالمجلس الأعلى للآثار بالمواقع المصرية على قدم وساق. افتتاح معرض عن أثار مدينة قنتير بالمتحف المصري في التحرير. تم الانتهاء أيضا من ترميم معبد الملك سيتي الأول بالقرنة وحوالي 65% من الصالة الأولى من مقبرة 156 بذراع أبو النجا، بالإضافة للانتهاء من ترميم القطاع الثاني من السلم الحلزوني من مقصورة المعبود النوت إلى المقاصير الغربية بمعبد دندرة بمحافظة إنا وحوالي 85% من مقصورة المشغولات الذهبية، والعمل مازال المستمر، بالإضافة للانتهاء من ترميم ستة أعمدة من أصل 32 عمود بمعبد الأقصر بمدينة الأقصر، وأعمال التنظيف الميكانيكي من الجدار الغربي من صالة الملك أمنحتب الثالث، والانتهاء من 80% من أعمال التنظيف الكيميائي بحجرة الماميزي بمعبد فيلة بأسوان، وإزالة 85% من السياج الموجود بالجزء العلوي من أحد الحجيرات الجانبية لمعبد إيزيس بأسوان، والانتهاء من 85% من التنظيف الكيميائي بالجزء العلوي للجدار الغربي من الداخل بمعبد إسنا والجزء السفلي من العتب الخامس، وترميم الحمام الروماني بكوم وشيم بالفيوم وتنظيف المنطقة المحيطة بالحمام من الحشائش، واستمرار أعمال الصيانة والترميم لمقبرة خع إفرع عنخ بجنوب الطريق الصاعد بنسبة إنجاز 80%، والجانب الجنوبي لمعبد الوادي لهرم ساحورة بأبو صير بنسبة إنجاز 70%، والانتهاء من أعمال الصيانة والترميم بمقبرة بنسي بعين أنحسي بعين شمس. صندوق زوروا مصر بعد موجز الأنباء. موجز منتصف الساعة من الإذاعة المصرية. موجز أنباء الواحدة والنصف، أهلا بكم. وزارة التعليم العالي تعلن أن الحد الأدنى للمرحلة الأولى للتنسيق 88.29% لشعبة علم علوم، و 83.41% لشعبة علم رياضة، و 70.61% للشعبة الأدبية. انطلاق خامس جلسات المحور الاقتصادي بالحوار الوطني في مركز القاهرة الدولي للمؤتمرات. مجلس الوزراء يدشن تطبيقا بلغة الإنجليزية على الهواتف المحمولة لعرض أنشطة وقرارات الحكومة. البرلمان العربي يحذر من الدخول في دوامة عنف في ظل الصمت الدولي أمام تكرار أحداث حرق المصحف الشريف. بريطانيا تعتبر ممارسات تنظيم داعش الإرهابي بحق الأيزيديين في العراق إبادة جماعية. فرنسا تبدأ إجلاء رعاياها من النيجر بعد الإطاحة برئيسها محمد بازوم. روسيا تحبط هجمات أوكرانية بزوارق مسيرة على سفنها في البحر الأسود. المنظمة العالمية للأرصاد الجوية تؤكد أن موجات الحر مستمرة في تحطيم الأرقام القياسية. إلى هنا سيداتي سادتي ينتهي موجز الأنباء، قدمناه لحضرتكم من القاهرة، قرأته حنان عسكر. لقاؤنا الإخباري التالي يأتيكم في الثانية والنصف، حيث الفترة الإخبارية الثانية لهذا اليوم. انتوا لسه بتسمعوا استوديو 2 برا الصندوق. برا الصندوق مع عمرو وحنان. ولسه معاكم برا الصندوق وفقرتنا زو مصر. الخبر اللي معانا دلوقتي عن المتحف القومي للحضارة المصرية اللي بشهد سلة من الزيارات الرسمية المهمة. المتحف القومي للحضارة المصرية استقبل خلال اليومين الماضيين كلا من السيد تران لو كوانغ نائب رئيس وزراء جمهورية فيتنام الاشتراكية والوفد المرافق له، وذلك على هامش زيارته الرسمية الحالية لمصر تزامنا مع الاحتفالات التي تشهدها القاهرة وهانوي بمناسبة مرور 60 عاما على تأسيس العلاقات الدبلوماسية بين مصر وفيتنام. أيضا استقبل المتحف معالي وزير التجارة الداخلية والخارجية الصربي توميسلاف موريموفيتش والوفد المرافق له بحضور السفير ميروسلاف تشيستوفيتش سفير جمهورية صربيا بالقاهرة. وكان في استقبالهم الدكتور أحمد غنيم الرئيس التنفيذي لهيئة المتحف والأستاذة فيروز فكري نائب الرئيس التنفيذي لهيئة المتحف للإدارة والتشغيل. ورحب بهم الدكتور أحمد غنيم وقدم لهم نبذ عن الموقع الفريد للمتحف وتاريخ إنشاؤه والكنوز المعروضة فيه واللي بتحكي قصة الحضارة المصرية عبر العصور التاريخية المختلفة، وقام بإهدائهم كتالوج المومياوات الملكية اللي تعتبر أيقونة معروضات المتحف. سلم لي على النيل على الأمارة في الليل على نسمة سلم لي على النيل على القمر في الليل على نسمة العصار لما بتحضن مصر سلم لي على البيت وعلى حجرة البيت على السقيل والجميزة والكل ليلة مصر سلم لي على مصر سلم سلم لي على مصر سلم لي على الأحباب عايشين فوق أغلى تراب حب وسعيون سهرانة حلبة حلبة لا تبدي مصر سلم لي على الأحباب عايشين فوق أغلى تراب حب وسعيون سهرانة حلبة حلبة لا تبدي مصر سلم لي تسمعوا استوديو 2 برا الصندوق برا الصندوق مع عمرو وحنان الفار ووصلنا للفار والشاشة الرياضية الكروية الإذاعية أو زي ما بقول من الملاعب إلى الميكروفون وطبعا الأيام دي في أكتر من حدث أحداث كروية رياضية كتير جدا جزء كبير منها الحقيقة متعلق بالميركاتو الصيفي في مصر وبره مصر يعني انتقالات اللاعبين وكلنا شايفين الحقيقة الطفرة الكبيرة اللي حصلة في أندية الدوري السعودي اللي بدأت تستقطب يعني نجوم أوروبا أسماء كبيرة جدا جدا بجد يعني بشكل ملفت بدأت انضمت بالفعل للأندية السعودية وتحديدا الرباعي النصر والهلال وأهلي جدة والاتحاد يعني الحقيقة أسماء تخض يعني لما نشوف أبرز النجوم العالميين المشاركين حاليا أو اللي هيشاركوا في الدوري السعودي في الموسم الجديد هنلاقي إن الهلال استقدم أو قدر يتعاقد مع السنغالي كاليدو كوليبالي أحد نجوم الدفاع في العالم قادم من تشيلسي الإنجليزي والبرتغالي روبن نيفيز قادم من وولفرهامبتون الصربي سيرجي سافيتش قادم من لاتسيو الإيطالي البرازيلي مالكوم قادم من زينت سان بطرسبورغ الروسي طبعا أسماء كبيرة وهتكون ليها دور كبير جدا أكيد مع فريق الهلال في كل البطولات النصر بعد ما كان استقدم النجم العالمي كريستيانو رونالدو العام القادم الميركاتو ده تعاقد الحقيقة مع أسماء كبيرة جدا يعني السنغالي ساديو ماني جاي من بايرن ميونخ البرازيلي أليكس تيليس من مانشستر يونايتد الكرواتي مارسيلو بروزوفيتش من الانتر ميلان والإيفواري الفرنسي جنسيتين يعني سيكو فوفانا القادم من لانس الفرنسي الاتحاد طبعا تعاقد مع النجم الفرنسي نجم ريال مدريد كريم بنزيما والفرنسي المتميز من أفضل لاعبي الوسط في العالم نجولو كانتي من تشيلسي، البرازيلي فابينيو من ليفربول وهو أحدث الصفقات للاتحاد السعودي، والبرتغالي جواو فيليبي أو الشهير بجوتا من سيلتيك الاسكتلندي. أما الأهلي السعودي فالحقيقة عمل برضه مجموعة صفقات رائعة، السنغالي إدوارد ميندي حارس المرمى قادم تشيلسي، السويسري إسجان أليوسكي من فنربخشة التركي، وثلاث صفقات الحقيقة أنا شايفهم في منتهى الأهمية، الجزائري رياض محرز من مانشستر سيتي طبعا، البرازيلي روبرتو فيرمينو من ليفربول، والفرنسي ألان سان ماكسيمان المهاجم الخطير قادم من نيوكاسل يونايتد. ثلاث صفقات في منتهى القوة، أعتقد أهلي جدة الموسم الجديد هيكون ليه شأن كبير جدا في المنافسات. كمان مش بس الأربع فرق المميزين دول، لكن حتى كمان الاتفاق، فريق الاتفاق السعودي استقدم الإنجليزي نجم وسط ليفربول وكابتن الفريق وأحد كباتن منتخب إنجلترا جوردان هندرسون، والفرنسي موسى ديمبلي من ليون الفرنسي، والإسكتلندي جاك هندري من كلوب بروج البلجيكي. الحقيقة صفقات مدوية للأندية السعودية اللي بتحاول إنها يعني تخلي، هم بيحاولوا يعني أعتقد ده اللي هنشوفه، إن الدوري السعودي هنشوف نسخة مصغرة من الدوريات الأوروبية. إحنا لما نتكلم مثلا عن الدوري الأسباني بنلاقي إن المنافسة القوية الحقيقية هي بين الريال وبرشلونة، ومعاهم طبعا أتلتيكو مدريد، وعلى استحياء أشبيليا أو فالنسيا أحيانا، وممكن بعض الفرق تنافس يعني من بعيد كده يعني خامس سادس حاجات بالشكل ده. لما الدوري السعودي يكون فيه أربع أندية فيهم النجوم دول كلهم ونشوف منافسات في منتهى القوة، وفي كمان الاتفاق عمل يعني برضو صفقات ممكن هتقوي سكواد أو كيان الفريق، فأعتقد الدوري السعودي هيكون نسخة مصغرة حقيقية من الدوريات الأوروبية. طبعا نستكمل كلامنا، استكمل كلامي عن الميركاتو، هقول طبعا النادي الأهلي بعد صفقة إمام عاشور قدر ان هو يتعاقد مع المغربي اللي طبعا واحد من نجوم المغرب، رضا سليم المغربي نجم فريق الجيش الملكي المتوج بالدوري المغربي، لاعب مميز جدا من الأجنحة الخطيرة جدا الحقيقة، وعنده يعني مميزاته مقاومات كتير كجناح كأحد أهم الأجنحة. تم الإعلان عنه بشكل رسمي بالأمس، وأصبحت الصفقة الثانية اللي الأهلي بيتعاقد معها، ده بعيدا عن ملف المعارين اللي عادوا أو في قوام الانتظار في النادي الأهلي. يوم الأحد النادي الأهلي فاز على فريق الداخلية في كأس مصر، يعني طبعا كان دور 16، المباراة جمعت الفريقين باستاد الكلية الحربية، فاز الأهلي في مباراة تسيدها تماما بالثنائية لأفشا وبرسيتاو، أو بترتيب برسيتاو وأفشا، وإن كان أفشا كان ليه دور كبير لأنه هو صنع هدف برسيتاو وسجل الهدف الثاني، والأهلي كده يعني وصل أو تأهل لدور الثمانية بسهولة علشان يواجه فريق النادي المصري البورسعيدي في مواجهة صعبة يوم الخميس بإذن الله باستاد برج العرب. نروح بقى للبطولة القوية والمثيرة والمهمة اللي بتقام هذه الأيام، طبعا البطولة العربية أو كأس الملك سلمان، البطولة اللي بتقام على أراضي المملكة العربية السعودية واللي بيشارك فيها من مصر فريق نادي الزمالك. الزمالك الحقيقة واقف مجموعة قوية جدا، سبب قوتها وجود فريقين من الفرق السعودية، هم النصر السعودي بقيادة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو وباقي النجوم، وفريق الشباب السعودي اللي الحقيقة برضو من الفرق السعودية القوية والمميزة واللي بتساهم في قوة الدوري السعودي، ومعاهم فريق الاتحاد المينستيري التونسي اللي كان يتوقع انه يكون او يظهر بشكل افضل مما ظهر باعتباره منافس قوي الموسم الماضي على الدوري التونسي، فريق كان يعني فريق محترم ومميز وقدم يعني مستويات جيدة جدا في الدوري التونسي الموسم الماضي، لكن الحقيقة اللي عمله أو أداء اللي بيؤديه في المجموعة حاجة مختلفة. نادي الزمالك فرح مصر كلها بأداء مميز ونتيجة كبيرة بالفوز بأربع أهداف 4-0 على الاتحاد المينستيري يوم الجمعة الماضي في أولى لقاءاته أو في أولى مبارياته في البطولة وفي المجموعة، لكن الحقيقة بالأمس في تاني مواجهاته تعثر الزمالك وخسر أمام الشباب السعودي بهدف لإيفر بانيجا لاعب الشباب في الدقيقة 44 من ضرب الجزاء، أثارت جدل كبير، جدل تحكيمي استمر تقريبا طول اللقاء، لأنه أدى أو الموضوع ده أدى لحالة من العصبية والانفعال بين لاعبي الفريقين ما كناش نتمنى نشوفها بكل تأكيد. لكن في النهاية خسر الزمالك، توقف عند النقطة الثالثة والشباب وصل للنقطة الرابعة، لأنه كان طبعا تعادل في اللقاء الأول مع النصر 0-0. النصر فاز بالأمس على فريق الاتحاد المنستيري 4-1، اللي أصبح حصالة المجموعة، هذا الفريق التونسي المميز لكن للأسف ما ظهرش بمستوى جيد. النصر أصبح 4 نقاط في صدارة المجموعة، يليه الشباب أيضا ب4 نقاط، يليه الزمالك في المركز الثالث ب3 نقاط، والاتحاد المنستيري الأخير بلا نقاط. اللقاء القادم للزمالك مع النصر السعودي هيكون لقاء في منتهى القوة، لأن الزمالك ما عندوش حل غير الفوز على هذا الفريق القوي جدا بنجومه الكبار والنجوم العالميين، خاصة أن قد يشارك في المباراة النجم السنغالي ساديو ماني والنجم البرازيلي فابينيو القادم من ليفربول. يعني الزمالك هيواجه فريق بمستوى عالمي، وهو الفريق لقبه في السعودية فعلا لقبه العالمي الزمالك، يعني لقاء أكون أو لا أكون، يا إما يكمل في البطولة يا إما يودع البطولة في اللقاء القادم أمام النصر، سواء يعني في حالة الهزيمة لا قدر الله أو التعادل. الشباب يعني طبعا دي كورة ملهاش توقعات، ولكن الطبيعي انه يكسب الاتحاد المنستيري، مش مهم يكسب كام، المهم الطبيعي والمنطقي من المستويات اللي شايفينها ان الشباب يكسب يوصل للنقطة السابعة، وبالتالي النصر مش هيفرط في الحكاية وهيبقى الموضوع صعب جدا. نتمنى ان شاء الله نشوف لاعبي الزمالك رجال في الملعب، نشوف اللعيبة بتدافع عن كبرياء هذا النادي العريق واسم الزمالك، وينسوا العصبية وينسوا الكلام عن التحكيم والجدل التحكيمي، وما ينشغلوش بهذه الأمور اللي بتشتت أي فريق عن الحكاية وعن أصل الحكاية وهو الأداء القوي في الملعب. نتمنى نشوف الزمالك بشكل جيد وبشكل أفضل أمام النصر السعودي بإذن الله في اللقاء القادم. بعيونك واتصبر على بيتك. غنوة أصل وصورة أصل وصورة. وصلنا معاكم لفقرة غنوة أصل وصورة، والغنوة النهاردة هو جزء يعني الحقيقة من أغنية من روائع كوكب الشرق أم كلثوم، أغنية ودارة الأيام، الجزء الجميل اللي كلنا بنحبه وصفوه للصبر. احنا نسمعه بصوت أم كلثوم، وبعدها نسمعه بصوت فنانة ومطربة الحقيقة أثبتت وجودها في الفترة أو السنوات الأخيرة، وهي الفنانة هالة رشدي. صوت جميل، إحساس عالي وراقي، بجد من الأصوات الجميلة اللي قدرت أنها تقنع الجمهور المصري في الفترة الأخيرة. هنروح لأم كلثوم نسمع جزء من وصفوه للصبر، ونروح للصورة الجميلة وصوت هالة رشدي. وصفوه للصبر لقيته خيال وكلام في الحب، كلام في الحب وبالأغنية الجميلة أو الجزء الجميل من الأغنية الجميلة هدارة الأيام اللي كتبها مأمون الشناوي ولحنها محمد عبد الوهاب. سمعنا مسمع وجزء بصوت أم كلثوم وجزء بصوت الصورة الجميلة للمطربة هلا رشدي. وصلنا معاكم لختام لقاء النهاردة برا الصندوق في استوديو 2. كنا معاكم هندسة إذاعية الزميل العزيز خالد عيد، الإعداد شيرين لطفي، الإخراج لكوثر محمود، وكنا معاكم على الهوى حنان عسكر وعمر صبري. الثلاث القادم بإذن الله نلقاكم على خير برا الصندوق. إلى اللقاء.